إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فما نزال في شرح عبارة الشارح رحمه الله، وهي أن الرافضة المتأخرين جعلوا أصول الدين أربعة: العدل والتوحيد والنبوة والإمامة. وسوف نكمل إن شاء الله من كتب الرافضة ما يدل على أن الإمامة عندهم أصل من أصول الدين، بل هي أعظم أصول الدين عندهم. وقد سبق لنا أن قرأنا في كتاب الخميني الولاية ومصباح الولاية ما يدل على ذلك، ونكمل اليوم إن شاء الله ونرجع الكلام بقية الكلام نرجع بقية الكلام عن الرافضة ومنزلة الصحابة الكرام عندهم وآل البيت أيضا، نرجع الكلام عنهم إلى شرح الفقرة 99 والفقرة أيضا 105 من هذه العقيدة، فهناك تفصيل لموقفهم من هذا. وإنما موضوعنا هنا هو فقط ويتعلق بكون الإمامة عندهم ركنا من أركان الدين، أو هي أهم أركان الدين. هذا كتاب بعنوان سلوني قبل أن تفقدوني، أحد الرافضة المعاصرين من شيوخهم المعاصرين يدعى محمد رضا الحكيمي ألفه، وقدم له أحد آيات الضلالة وهو محمد الشيرازي، وكذلك آية آخر من آيات الضلال والإلحاد وهو مرزا الحائري، مرزا حسن الأحقاقي الحائري، قدما له. وفيه من الغلو ما فيه، لكن يهمنا أنه نقل نقولا عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ثم ألحقه بفصل عن الإمامة، عن إمامة علي رضي الله تعالى عنه، بعنوان الإمامة ضرورة كونية. وكأنه بذلك يوضح ويشرح ما غمض أو ما أجمله الخميني، حيث كان كلام الخميني مشتقا أو مأخوذا من كلام ابن عربي في غموض الباطنية والفلاسفة. أما هذا فهو أوضح منه في المسألة. والعجيب أنه كما لاحظنا أن الخميني ينقل كلام ابن عربي، بل يكاد كلامه يكون هو كلام ابن عربي، نجد هذا ينقل كلام ابن سينا الرئيس، الشيخ الرئيس كما يسمونه أبو علي ابن سينا. وقد سبق أن قلنا إن ابن سينا هذا الذي على مذهب الفلاسفة، وقد شرحنا لكم أقوالهم فيما مضى الفلاسفة وعقيدتهم بالله عز وجل. قلنا إن ابن سينا هذا هو من ذرية أو من نسب العبيديين، من ذرية العبيديين، فهو في الظاهر يدعي أنه من الشيعة الجعفرية الاثني عشرية الذين هم الآن يتزعمهم أتباع الخميني أو الأئمة الآخرون. فهؤلاء كان في الظاهر منهم، وفي الحقيقة كان فيلسوفا لا يؤمن بأي دين. فهؤلاء عندما أرادوا أن يستدلوا على إثبات الإمامة ودرجتها وصفاتها يستدلون عليها بكلام ابن سينا الذي هو منهم ظاهرا ومن الفلاسفة الملحدة حقيقة. يذكر أولا كيف أن الإمامة ضرورة كونية من جهة العقل بالأدلة العقلية، وهذا لا يهمنا الآن، لكنه قدم به. ثم يقول بعد ذلك: يعني مثلا عندنا هنا عن الثالوث قلنا لكم عن كتابه الأسبوع الماضي والذي هو أثر الإمامة في فقه الجعفر، أليس كذلك؟ هو حتى نستدل على كلام هذا من هذا يقول مثلا، نقرأ أولا من كلام الثالوث. الثالوث صفحة 29. أيوة عندك نفس الطبعة، جميل. طبعا الثانية تمام. أيوة يقول عقيدة الإمامة عند الجعفرية، يقول أول صفحة: يعتقد الجعفرية أن الإمامة كالنبوة في كل شيء باستثناء الوحي، فالقول فيه مختلف، ولذلك قالوا إن الإمامة أصل من أصول الدين. رقم واحد: إن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. هذا كلام حال إلى مراجع نقرأ منها إن شاء الله. نقرأ هذا أولا، يقول: فلو قلنا إن النبوة، هذا في صفحة 403 من كتاب سلوني قبل أن تفقدوني، هذه عبارة تنسبها الشيعة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ويزعمون بذلك أنه كان يعلم الغيب كله ويعلم العلم كله، وأنه يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عما دون العرش، إلى آخر بعض النقول المذكورة هنا. وأهل السنة والجماعة يقولون: إن صحت العبارة عنه رضي الله تعالى عنه، فمعناها الذي لا ريب فيه أنه رضي الله تعالى عنه كان أعلم الناس في عصره، وينبغي للناس أن يسألوا أعلمهم. فهو في بعد وفاة أبي بكر وعمر وعثمان، وأصبح هو إمام المسلمين، هو بلا ريب أعلم الناس في زمنه، ولذلك يأمر الأتباع والقوم أن يسألوه عما عندهم من العلم ليعلمهم به، لكي لا يموت هذا العلم بموته. وهذا كل ما في الأمر، لكن جعلوا هذه العبارة دليلا على أنه يعلم العلم كله، تعالى الله عما يقول. يقول: فلو قلنا إن النبوة رئاسة عامة إلهية في أمور الدين والدنيا، وكذلك لمن يقوم مقامه نيابة عنه بعده له، يعني رئاسة عامة إلهية فيهما، لما قلنا شططا. إذن الخلافة رئاسة عامة إلهية في أمور الدنيا والدين. يقول: فكل ما دل على وجوب النبوة ونصب النبي وتعيينه على الله، فهو دال كذلك على القائم مقامه بعده، إلا في تلقي الوحي. إلى آخر نعيد الكلام: كل ما دل على وجوب النبوة ونصب النبي وتعيينه على الله، نفهم منها إيش؟ أنهم يوجبون على الله، أليس كذلك؟ وقلنا إن هذا مذهب من؟ المعتزلة، فهم معتزلة بلا ريب، فلذلك يوجبون على الله تعالى أمور. وقد سبق أن بينا أنه عز وجل لا يجب عليه سبحانه وتعالى شيء، ولكنه عز وجل هو الذي كتب على نفسه الرحمة. يقول: إذن كل دليل، كل ما دل على وجوب النبوة ونصب النبي على الله بزعمهم، فهو دال كذلك على القائم مقامه بعده، إلا في تلقي الوحي الإلهي. ولنسمي القائم مقام النبي بالإمام، وإن كان النبي إماما أيضا بذلك المعنى. إذن يقول، يعني جملة كلامه، أن عقيدتهم أن كل ما دل على وجوب النبي ووجوده وضرورته وأنه لا غنى للخلق عنه إلى آخره، فهو أيضا دليل على النائب من بعده أو الإمام الذي هو إمامه. يعني إذا عرفتم كيف درجة النبوة الإمامة عندهم، سيأتي ما هو أشد من ذلك. جزاك الله. إلا في الوحي، الوحي سيأتي خلاف في تفسيره. ويقول أيضا، فنقول بعدما استقرت الشريعة وثبتت العبادة بالأحكام، وأن الإمام إمام في جميع الأمور، وهو الحاكم الحاسم لمواد النزاع ومتولي الحكم في سائر الدين، والقائم مقام النبي، وفرعه وخليفته وحجة في الشرع. فلا بد من أن يكون، لاحظ العبارة، فلا بد من أن يكون موصوفا بصفات النبي وشبيها له في الصفات الكمالية وعالما بجميع الأحكام. إذن لا يمكن أن يكون الإمام إماما في نظرهم إلا أن يكون موصوفا بصفات النبي وشبيها به في كل كمالاته وعالما بجميع الأحكام، وأيضا معصوما عن الخطأ في السهو والعمل. يقول: وأيضا إن أحد ما احتج فيه إلى الإمام كونه مبينا للشرع وكاشفا عن ملتبس الدين وغامضه، فلا بد من أن يكون في ضروب العلم كاملا غير مفتقر إلى غيره. فولاة أمر الله خزنة علمه وعيبة وحيه، وإلا يتطرق التغيير والتبديل في دين الله. هنا يأتي بكلام صاحبهم ومقدمهم، يقول: ولذا صرح الشيخ الرئيس في آخر الشفاء، من هو الشيخ الرئيس؟ أيوة، في كتاب الشفاء، الشفاء الذي قيل في أبي حامد الغزالي رحمه الله أبو حامد أمرضه الشفاء، أمرضه الشفاء لأنه كان رجلا فاضلا حتى قرأ الشفاء فأمرضه بضرب الفلسفة والإلحاد حتى شفي منه فيما بعد. يقول في الفصل في الخليفة والإمام، يقول: إن الإمام مستقل بالسياسة، وأنه أصيل العقل، حاصل عنده الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير، وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه، أي لا أحد أعرف منه. ثم يقول في بيان كون أنه لابد أن يكون الإمام معصوما عن الذنوب، يقول: إنه لو كان الإمام عاصيا عن أمر الله تعالى ومذنبا سواء كانت الذنوب صغيرة أو كبيرة، فنقول أولا إنه لما كانت العلة المحوجة إلى الإمام هي رد الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم ونظم الشمل وجمع الكلمة، فلو كان مذنبا مخطئا لاحتاج إلى آخر يرجعه عن ظلمه. يقول: وأيضا فإن الإمام لما كان قدوة في الدين والدنيا مفترض الطاعة من الله، ولو ارتكب المعصية يتضاد التكليف عن الأمة، فإن اتبعته الأمة اتبعته في المعصية فعصوا الله، وإن خالفوه فيها فعاصية أيضا. لاحظت كيف؟ يعني ما دام أعطيناه صفات النبوة وأنه لابد أن يتبع، فلا بد أن يكون معصوما، لأن الأمة إذا اتبعته، يعني إذا افترضنا، يقول كما يقول أهل السنة خصومنا، إذا افترضنا أن الإمام يخطئ يذنب، طيب فإذا فعل الذنب فواجب على الأمة أن تتبعه كما تتبع الرسول، فإذا تتبعه في الذنب، وإن لم تتبعه فهي عاصية. لماذا؟ لأن لم تتبعه وهو إمام مأمور أن تتبعه كما تتبع الرسول. قالوا: إذن فالحل أن يكون معصوما، يعني سبحان الله، كان المفروض يكون الحل فإذا لا يكون معصوما، يعني ما دام أن هذا حاله، ما دام الخطأ وارد عليه ومتصور منه فنقول لا يكون معصوما. طيب ننظر إلى الناحية الواقعية، إذا قالوا إن علي رضي الله تعالى عنه أو الحسين أو أي معصوم، طيب نأخذ موقف الحسين رضي الله تعالى عنه وهو الذي يدندنون ليل نهار بذكراه واستشهاده وجعلوه مناحة كمناحة الجاهلية، مع أننا جميعا نألم لمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ما في ذلك شك، وعندنا نحن المسلمين أن مقتل الحسين على ألمه ومصيبته ليس أشد ألما من مقتل أبيه، ولا مقتل أبيه علي أشد ألما من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشد ألما من موت رسول الله صلى الله عليه ومع ذلك لا نعمل هذه المناحات لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لمقتل عمر رضي الله تعالى عنه ولا لعلي. فالشاهد نقول هذا الحسين رضي الله تعالى ما تقولون في خروجه من المدينة إلى الكوفة وانخداعه بكلامكم هم الروافض الذين قالوا له تعالى بنحليك ما تقولون في ذلك وقد خرج وهلك قتل وحوطر في الصحراء وكان له مكان مما يزيدون فيه زيادات عجيبة غريبة. أين العصمة؟ إن قلتم إنه إمام معصوم ولا يخطئ وما فعله فكان هو عين الصواب المأمور به المتقرب به إلى الله إذن فلا تلوحوا عليه ولا تبكوا ولا يحق لكم أيضا أن تتهموا غيركم بعدم ذلك لأن هذا أمر الله وانتهى الأمر. يعني هو خرج مأمور وكان لابد أن يموت فيكون مقتله هذا في أمر يعني كما يقولون يكون ذكراه وليكون حادثة وعبرة للخروج على الظالمين مع أنه ما أثر في الظالمين بشيء لكن الشاهد هو هذا. وإن قلتم لا إنه أخطأ وخدع وغدر به قلنا إذن أين العصمة؟ هذا ليس معصوما. وغير ذلك نقول لهم إن الإمام المعصوم إنكم تقولون إن من الضروري ومن حكمة الله أن يجعل الله سبحانه وتعالى للناس إماما معصوما وتقولون لولا أن يكون معصوما وكاملا ما انتفعت الأمة به. فنقول أيهما أنفع للأمة؟ لاحظوا أيهما أنفع للأمة؟ إمام غير معصوم ولكن رفع الله به الدين وأعلى كلمة الإسلام وجاهد في الله حق جهاده وقسم بين الرعية بالعدل وأمن الطرق وأقام الحدود إلى آخره فهو غير معصوم. أيهما أفضل؟ هذا أم معصوم لم يفعل شيئا من ذلك ولم يستلف منه الناس؟ فرضا نفرض أنه معصوم لكن ما تولى شيئا ولا نفع الدين بشيء. وأنتم تقولون إن الغرض من الخلافة هو ماذا؟ النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه ربه تعالى إليه وبقي هذا الدين يحرسه ويحميه الخلفاء من بعده. فأين نسألكم أين من أئمتكم من فعل ذلك؟ غاية وأعظم أعظم أئمتهم هو علي رضي الله تعالى عنه وقد تولى في زمن فتنة وكان القتال بينه وبين المسلمين فلم يفتح أرضا للإسلام ولم يجاهد الروم في أيامه يعني ولم يجاهد الفرس وإنما كانت فتنة بينه وبين المسلمين. وأفضل ما قتل أو ما عمل هو قتله للخوارج وهذا عمل جليل بلا ريب لكنهم يعدون من المسلمين. فإذا يعني هذا والذي هذا وبعد ذلك الأئمة الآخرين لم يحكموا أصلا. الحسن رضي الله تعالى عنه تنازل وغيره لم يحكم فما فائدته؟ إذا حكمة الله تعالى بطلت بالكلية لأنكم تقولون من حكمته أن يكون الإمام كاملا معصوما فهذا لم يظهر أصلا ولم يستفد الناس منه بخلاف ما إذا قلنا إن الإمام بشر يخطئ ويصيب ولكن الأفضل من هؤلاء البشر هو الذي يكون إماما للمسلمين. وهؤلاء الأئمة الذين فعلا كانوا أئمة وتولوا الإمامة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي هزم الله تعالى به المرتدين وقطع دابرهم هذا إمام نفع الله به الدين. وكذلك الفتوحات ابتدأت على يديه ثم عمر رضي الله تعالى عنه أعدى عدو عند الرافضة ماذا فعل رضي الله تعالى عنه؟ فتح الله تعالى له البلاد المملكتين فارس والروم دانتا وخضعتا له. ثم نكمل الآن نرى كيف كلامهم. يقول يا ثالوث قالوا إن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها فمن لم يذهب مذهبهم في الإمامة الذي لا يعتقد عقيدة الرافضة في الإمامة فهم يجمعون على أنه غير مؤمن وإن اختلفوا في تفسير غير المؤمن هذا فمن قائل بكفره إلى قائل بالفسق وأكثرهم اعتدالا أو أقلهم غلوا يذهب إلى أنه ليس مؤمنا بالمعنى الخاص وإنما هو مسلم بالمعنى العام، هذا أكثرهم، وربما يكون أندر من الكبريت الأحمر كما يقال، ما لم يكن مبغضا للأئمة وشيعتهم فضلا عن حربهم فهو يعد كافرا عند جميع الجعفرية. يعني من لم يعترف بإمامة هؤلاء الأئمة فهو كافر عندهم. يقول يذكر في من الأبواب في بحار الأنوار باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة، وباب أنه جرى لهم أي للأئمة من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم في الفضل سواء، وأنهم يعني الأئمة والرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل سواء، نعوذ بالله من الضلال. يقول أيضا تعليق على كلامه، ذكر الحلي الملقب عند الجعفرية بالعلامة بأن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة. لاحظتم ليش؟ يعني لماذا يقول أهل السنة كفارا إذا أنكروا نبوة إمامة أئمتهم؟ يقولون إنكار الإمامة شر، يعني أشر، يعني أشد كفرا من إيش؟ من إنكار النبوة. طيب لماذا؟ يقول يقول الحلي الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص، لا مكان خلو الزمان لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام. شفتوا كيف العجب؟ وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. الإمامة لطف عام، يعني مبني على اللطف الذي هو عند المعتزلة أن الله يلطف يعني بعباده اللطف. النبوة لطف خاص والإمامة لطف عام. لماذا؟ يقول لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، يأتي أوقات ليس هناك نبي حي، أما الإمام فلا بد أن يكون هناك إمام. يقولون لا يمكن أن يأتي زمان إلا يوجد فيه إمام حي، فإذا أيهما يكون أعظم وأعم؟ الإمامة. ولذلك فإن من ينكر الإمامة يكون أشد كفرا من منكر النبوة، نعوذ بالله. ويستدلون على ذلك بما يستدلون به فيما ذكره هذا الراجل صاحب سلوني قبل أن تفقدوني من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد، قال لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته. لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ما رأيكم بهذه العبارة؟ لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، نعم هذا حق، والحمد لله أنه لا بد أن يظهر في هذه الأمة من يقيم الحجة ومن يجدد الدين، فالعلماء الخلفاء حملة كتاب الله عز وجل في جميع العقور، هؤلاء يقومون لله تعالى بالحجة، والحمد لله منذ ظهور الإسلام إلى قيام الساعة إلى أن تهب الريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، والحمد لله هذا هو المقصود. لكن هم يجعلون هذا وأمثاله دليلا لهم. يقول بعد ذلك الثالوث ينقل عن كتاب آخر، يقول وعقب أحد علماء الروافض عقب على كلمة الحلي قال نعم ما قال، نعوذ بالله، بل والله بئس ذلك القول. يقول وأضاف وإلى هذا أشار الصادق بقوله عن منكر الإمامة هو شر الثلاثة، فعنه أنه قال الناصبي شر من اليهود. يقولون أن جعفر الصادق قال الناصبي شر من اليهود. من هو الناصبي؟ السني عندهم، نعم السني. قيل وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال إن اليهودي منع لطف النبوة وهو خاص، والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام. هذا إذا ما دام كلام الحلي مبني على كلام جعفر إذا يكون ثقة مقبول. يقول: وفي مصباح الهداية ذكر المؤلف أن الإمام مرتبة فوق النبوة، هذا قرأناه في الدرس الماضي وكذلك. وقال ابن بابويه القمي رحمه الله الملقب عندهم بالصدوق وهو من أكذب من دب على ظهر الأرض يسمونه الصدوق، يقول: اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا إمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين يعني علي رضي الله تعالى عنه وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول مثلا حتى لو كان من الرافضة قال: أنا أصدق أو أؤمن بإمامة الحسن والحسين وعلي زين العابدين وزعفر الصادق والكاظم، لما وصل عند الثاني عشر واحد السرداب قال: لا هذا ما أقدر أؤمن به، ما شفته وما رأيته وما أعلم عنه، وتقولون دخل السرداب فأنا لا أؤمن به. يقول: من آمن بجميع أو بعلي رضي الله تعالى عنه ولكن كفر أو أنكر إمامة واحد فقط من الأئمة فهو كمن أقر بنبوة جميع الأنبياء ولكنه كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل ينفعه ذلك؟ هو أعظمهم، هو آخرهم وهو أعظمهم، وكذلك عند الرافضة آخر الأئمة هو في الحقيقة أفضلهم لأنه هو الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت زورا، نعوذ بالله من الضلال. يقول: وقال المفيد من أئمتهم أيضا: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو إيش؟ فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وذكر مراجع في هذا في بحار الأنوار للمجلس، رأيتم كيف؟ اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. لذلك هذه عقيدتهم فيما، وهذا هو قولهم. يقول ثانيا: الإمام كالنبي في عصمته وصفاته وعلمه، قد قرأنا لكم من كلام الرافضي ما يدل على ذلك. يقول الثالوث يعني تعبيرا عن مذهبهم: فالإمام يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. فأشد هذه الصفات أشد وأعلى من صفات الرسول، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقع منهم السهو ويقع منهم الخطأ ويقع منهم النسيان. يقول: ويجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق. أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله، تلقاها جميعا إما من طريق النبي أو من طريق الإمام الذي قبله. يقول: وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام، يعني وقعت واقعة جديدة ما عنده علم بها من النبي ولا من الإمام الذي قبله، يأتيه الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه. فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه عليه، مجرد ما يفكر في شيء ويريد أن يعرفه فإنه يعرفه على حقيقته من غير خطأ ومن غير اشتباه. بعدين: ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية، ما يحتاج إلى جدل وبراهين ولا إلى تلقينات المعلمين ومن غير ما أحد يعلمه تحصل له هذه العلوم الكاملة، وإن كان عمله قابلا للزيادة والاستدامة. وذهب بعضهم إلى أن أحد الملائكة كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم ليسدده ويرشده ويعلمه، فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ظل الملك بعده ولم يصعد ليؤدي، يعني ظل ليؤدي نفس وظيفته مع الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الملك ما صعد ما يزال. قد يقولون نحن لا نقول إن جبريل أخطأ. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. يرى الإمام يرى به بروح القدس. وفي الحاشية فسر الرؤية بقوله يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض، يعني أن الإمام يرى بروح القدس ما غاب عنه من في أقطار الأرض وما في أعنان السماء أو أعنان السماء، وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى. نعوذ بالله. الإمام روح القدس يحل فيه فيرى ما دون العرش إلى ما تحت الثرى بواسطه. وماذا قالت النصارى في عيسى عليه السلام إلا مثل هذا القول؟ هذا هو كفر النصارى الذين يقولون الآب والإبل وروح القدس. منهم من قال إن الآب يحل في الإبل فأصبح واحدا، هذه أحد فرق النصارى. ومنهم من قال إن روح القدس هو الذي يحل، إلى آخر كلامهم المضطرب في الأقانيم. فإذا كان روح القدس هذا وبهذا الاسم نفسه النصراني ويحل في هذا الإمام فيصبح يرى كل شيء ويعلم الغيب كله، إذن هذه شعبة من شعب النصارى نعوذ بالله. يقول في بحار الأنوار باب الأرواح التي فيهم، يعني في الأئمة، وأنهم مؤيدون بروح القدس. وقال ابن بابويه القمي في رسالته اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة لكتاب الله متفقة المعاني غير مختلفة لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله سبحانه. يعني أي أثر أو خبر يأتينا عن الأئمة فاعتقادنا فيه أنه إيش؟ أنه موافق لكتاب الله متفقة المعاني غير مختلفة، يعني ما لا يمكن يكون فيها خلل ولا اضطراب، معصومة. لماذا معصومة؟ لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله. إذن الله تعالى يوحي إلى الأئمة. إذن من اعتقد أن أحدا يوحى إليه بعد محمد صلى الله عليه وسلم فحكمه ماذا؟ كفر قطعا، هو كافر قطعا، ولا حظ له في دين الإسلام ولا بمثقال ذرة. يقول وهذا القمي هو صاحب كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية. نعم، من لا يحضره الفقيه هذا من أشهر كتبهم، أو هو الثاني بعد الكافي. وقال المجلسي أيضا من كبار ظلالهم أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما. هذا إجماع، يعني ما يجي واحد يقول بعض الشيعة، إجماع من هؤلاء أن الإمام معصوم عن الخطأ السهو والعمد الصغير والكبير قبل الإمامة وبعدها، يعني منذ أن يولد للإمام ولد، مثلا منذ أن ولد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه فهو معصوم، منذ أن ولد علي ابن الحسين فهو معصوم عن السهو والخطأ والنسيان والغفلة إلى آخره. يقول ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد صاحب من لا يحضر الفقيه، فإنهما جوزا الإفهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام. يعني هذا قريب من كلام مما نظن نحن في من في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أن الله سبحانه وتعالى ينسيه بعض الأمور. لماذا؟ ليشرع لنا فيها. كما وقع من سهوه صلى الله عليه وسلم في صلاته مثلا. فالقصد والحكمة. فيقول لك الإمام، هم يقولون الإمام هذا بس خالف الجمهور، يعني فاز مو حتى الجمهور، خالف الإجماع. فقال لا يمكن أن يقع السهو إلا أن الله تعالى يسهيه، فالإسهاء غير السهو منه الذي هو من الشيطان. لماذا؟ وفي غير ما يتعلق بالتبليغ والأحكام، يعني ينسى مثلا يأكل ولا مثلا يلبس حجاب بس، أما التبليغ لا ينسى أبدا ولا يسهو فيها أبدا. وقال الطوسي لا يجوز عليهم أي على الأئمة السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، أما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. وبعدين سوى نفس لفاهم يعني وأنه يستدل. قال وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم؟ يقول يعني مو معقول يقول ما يسهو بالمرة، لأنه ينامون ويمرضون ويغشى عليهم، والنوم سهو وينسون كثيرا من تصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمن. طيب للآخرين أصحاب الإجماع أن يجيبوا بأن كلامك يا طوسي غير صحيح. ليش؟ لأنه زي ما قلنا أنت كنت معانا لما قرأنا كلامهم عن الروح، الإمام ينام لكن الروح القدس لا ينام. أيوة، فإذا يقول كلامك غير وارد، يعني الذي ينام هو الإمام وأما الروح الذي معه فلا ينام. نعوذ بالله من الضلال. ثالثا، يعني أولا نعيد الله، أولا أن الإمام أصل وصول الدين، ثانيا أن الإمام كالنبي في عصمته وصفاته، ثالثا لا بد أن يكون في كل عصر إمام. هذا لاحظوا هذا، يعني يعتقد الرافضة الشيعة أنه لا بد في كل عصر من إمام، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، فهبوها على أن لا يمكن إلا أن يوجد الإمام في أي عصر من عصر. من إمام هادم يخلف، أو لا بد أن يكون في كل عصر إمام هادم يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشاده إلى ما فيه الصلاح والسعادة في المسألتين، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس، يعني النبي أولى منين من أنفسهم، هذا جعلها الله تعالى لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلونها أيضا للإمام لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان بينهم. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة. رابعا الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وهم الشهداء على الناس وأبواب الله، وهم أبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه. فأمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، والعياذ بالله. هذا كلامهم. ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول، والرد على الرسول كالرد على الله تعالى. يجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. ولذا الجعفرية يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير ماء أئمتهم، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين الله تعالى إلا أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلى أنه إلا من طريقهم. يعني من تعبد الله ما أمر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو أفتى به عمر أو ابن عباس أو أحد الأئمة الأربعة، هذا لم يؤدي حق الله ولم يطعه ولا يقبله الله تعالى منه، لأن الله لا يقبل إلا من طريق الأئمة. الحمد لله. إذا قلنا كم؟ أربعة، ها؟ خامسا ما دامت الإمامة كالنبوة فهي لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص. إذن لا تكون الإمامة إيش؟ إلا بالنص، يعني معنى ذلك لا تكون إيش؟ الاختيار الذي يسمى الانتخاب، لا تكون بالاختيار. فإذا الأمة اجتمعت واختارت إماما لا تصح إمامته، وإنما الإمام لا بد أن ينص عليه من الله تعالى، أو يعني كيف يقول إما من النبي واسطة النبي أو واسطة الإمام، فيكون الإمام يقول الإمام بعدي فلان. نعم. وإذا أراد أي نعم هم هذا من تناقضهم، احنا نأتي إن شاء الله على ذكر بعض الكلام بهذا المناسبة. يعني هم يجعلون الإمامة فوق النبوة، انظروا إلى ما قاله هذا الصاحب سلوني قبل أن تفقدوني عن الكافي، يقول وفي الكافي عن الصادق عليه السلام وفي الوافي صفحة 17 مجلد الثاني قال إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه أو أن يجعله إماما. فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. عرفتم مش وجه الاستدلال بهذه هذا أيوه تفضل. أعلى شيء يعني ما أعطي الإمامة إلا بعد أن اتخذه عبدا ثم نبيا ثم رسولا ثم خليلا، آخر شيء لما أن بلغ الرتبة العليا اتخذه إماما. يقول فمن عظمها في عين إبراهيم يعني من علو الإمامة قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون السفيه إمام التقي، انتهى. قال فرتب هذه الخصال بعضها على بعض، فرتب هذه الخصال بعضها على بعض مراتب درجات لاستمار كل لاحقة منها على سابقه مع زيادة حتى انتهى إلى الإمامة المشتملة على جميعها في أشرف المقامات وأفضلها. إذن أن أول شيء العبد اتخذه عبدا، بعدين اتخذه إيه؟ نبيا، النبوة عبودية وزيادة، ثم اتخذه رسولا، الرسالة نبوة وزيادة، ثم لما اتخذه خليلا يعني رسولا وزيادة أنه خليل، فلما جعله إماما الرسالة وزيادة إذا نعم يعني خليفة، فإذا الخلة وزيادة. فإذا الخلافة والإمامة هي الرسالة زائد النبوة يعني زائد الرسالة زائد الخلة زائد زيادة أخرى فوق هذه جميعا، وبذلك يكون الإمام أعلى درجة من الرسول من الخليل. والخليلان أو كم لله تعالى من خليل، خليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فالإمام عندهم أفضل من الخليلين، هو كالخليلين وزيادة عنهما، وهذا كثير كلامهم. حتى تعرفوا يعني أن نحن نقرأ من كلام هذا ونرجع إلى كتاب الثالوث حتى يعني لا يقال إن أتينا بهذا الكلام من عنده، لكن هذا لا يستطيعون أن يكذبون فيه لأنهم يعلمون يقرؤونه. لكن يعني بهذه المناسبة يا أخوان هم الشيعة ماذا يفعلون؟ ما ينكرون هذا، يعرفونه ويعتقدونه ويعلمونه ويدرسونه، لكن يلبسون به على عوام المسلمين لعلمهم ما أكثر أهل السنة يجهلون عقيدتهم، فيلبس عليهم ويقول هذا الذي يقوله بعضكم عنا هذا كذب هذا باطل هذا، فيقول اكذب عليهم فإن لم يصدقوك كلهم صدقك بعضهم، هذا نفسك وأصل كذبة كذبة وواضح أنها كذبة، فظلها فعلى الأقل تكسب البعض فإن لم تكسب الكل، وذلك لجهل أهل السنة بحقيقتهم وبعقائدهم، لأن أهل السنة وكثير يعني منهم لا يعرفون عقيدتهم هم، فكيف يعرفون عقيدة غيرهم؟ وفي الدول أو المدن التي فيها روافض نجد أن العداوة بينهما أزلية بين الرافضة وأهل السنة، لكن بعضهم يعاديهم مجرد إرث تقليد وإرث، ولما يرونه فيهم من الدياثة، من ترك الدين، من ترك المروءة، من الغدر إلى آخره من صفات تنفر الناس منهم. لكن لا يبني هذه العداوة على كفرهم وإلحادهم وضلالهم، ويعرف ذلك بالأدلة العلمية، وهذا هو المفرق، مفرق الطريق. ولهذا إذا جاء إنسان يعيش في بلدة بعيدة عنهم وجد إنسان آخر ممن يعيش في مدنهم أو إيش يقول له؟ يقول يا أخي يعني أنت لماذا تكره الروافض؟ يقول والله أنا أكرههم، يأذون، يشتمون، يفعلون مثلا. يقول يا أخي أنتم غلطانين، يمكن أنتم معاملتكم لهم ما هي طيبة. لاحظتوا كيف؟ يعني لما صار المبنى هو مجرد التعامل أو بعض الاستدلال، أنت يمكن ما تعاملهم طيب، يمكن ما تفهمهم غلط، يمكن كذا، بس والواقع الأصل هو الجهل، جهل الناس بعقيدتهم. وكثير من العوام، بل لماذا نقول العوام؟ من أحيانا علماء كبار وأشباههم ببعض الدول لا يعلمون عن عقيدة الشيعة أو عن الفرق بين أهل السنة والشيعة، إلا أن الشيعة يحبون علي بن أبي طالب أكثر منه، زي ما قال واحد من الدعاة الكبار. يعني قال إيش الفرق؟ هم يحبوا علي أكثر شوي بس. يعني هذا كل ما بيننا وبينهم من الخلاف. ولذلك لما نعرف حقيقة مذهبهم نعرف لماذا نعاديهم، وإلا نكون نعاديهم على غير هدى. يجوز نعادي أحد على غير بصيرة وعلى غير هدى؟ العداء والولاء الحق لله عز وجل، فلا يجوز أن نفعله إلا على بينة وعلى برهان. بعدين يقول ثابتا الأئمة الاثنى عشر الذين نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم، خذوا أسماءهم. أولا أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه معروف. بعدين الحسن بن علي. بعدين الحسين بن علي الثالث، يعني الحسين. الرابع بعده علي زين العابدين ابن الحسين. من بعد الحسين كل واحد يكون ابن لمن قبله على طول. بعدين محمد الباقر ابن علي زين العابدين. بعدين جعفر الصادق ابن محمد الباقر، نعم. وبعدين موسى الكاظم ابن جعفر، نعم. بعدين علي بن موسى الرضا، علي الرضا ابن الكاظم. وبعدين محمد بن علي الجواد، أبو جعفر الجواد ومحمد الجواد ابن مين؟ ابن علي الرضا، علي الرضا الذي قيل إن المأمون أراد أن يتنازل عن الخلافة ليعطيه إياها. بعدين علي الهادي، علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا. عشرة، هذا العاشرة. الحادي عشر أبو محمد الحسن ابن علي العسكري، الحادي عشر أبو محمد الحسن ابن علي العسكري. الثاني عشر أبو القاسم محمد ابن الحسن المهدي، وهذا فين موجود؟ ترجم، وهو الحجة، أبو القاسم محمد ابن الحسن، وهو الحجة في هذا العصر الغائب المنتظر ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلم ودورا. قيل ولد سنة 256 وغاب غيبة صغرى سنة 260 وغيبة كبرى سنة 326. الغيبة الصغرى 260 بعد ما ولد، هو ما ولد أصلا، ما جاء، هو ما جاء، ما ولد له شيء. وغيبة كبرى، لكن على كلامهم أن الغيبة الصغرى سنة 260 ثم خرج، يعني بعضهم اعتقد أنه خرج. نعيد أسمائهم كل، طيب من أولهم، هذا يمكن تعيدوهم أنتم. أولا ليش؟ العلي. بعدين الحسين، طيب واحد واحد، بعد الحسين علي زين العابدين، بعدين محمد الباقر، بعدين جعفر الصادق، جميل، بعدين موسى الكاظم، علي الرضا، بعد علي الرضا محمد الجواد، يعني هم لهم كنية ولقب، كنية واسم ولقب. احنا بنحاول نحفظهم بالاسم واللقب، ها؟ يقولنا علي لقبه ايش؟ الرضا، بعدين ابنه اسمه ايش؟ محمد ايش؟ الجواد، بعدين علي الهادي، احسنت، بعدين الحسن العسكري، وبعدين المهدي، يعني محمد ابن الحسن الذي هو المهدي عنده. هم 230 وقيل 256، كلامهم فيه مضطرب. السبب أنه لم يولد شيء، يعني هم ورطوا أنفسهم بأنفسهم، يعني هم قالوا لا يكون الإمام إلا ولد الإمام، فلما جاء إمام لا ولد له، حاصوا ما وجدوا شيء، فعندئذ ادعوا أنه ولد ولكنه غاب ودخل في السرداب، ما في شيء. فاختلف بعد ذلك في من الحاجب ومن الباب الذي يكون بابا أو حاجبا ما بين الناس وبين الإمام، ولهذا لا يكتبون كتابا ولا خطبة في جمعة أو غيرها إلا يعني يقولون الإمام صاحب السرداب الغائب المنتظر القائم، هو القائم حيث ثم القائم، يقولون عجل الله فرجه وسهل مخرجه، يقول علي كرم الله وجهه، يقولون مثلا جعفر عليه السلام، لأن أكثر دينهم ينسبونه إلى جعفر الصادق، أكثر دينهم ينسب عنه، لذلك يسمونه الجعفرية. يعني الذين وجدوا 11 الثاني عشر، أيوة الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي والذي قبله، لا يزال هذا الأمر عزيزا، مواليه 12 خليفة، وقلنا إن 12 خليفة هم من الخلفاء الراشدون، معاوية وابنه يزيد، ثم بعد ذلك عبد الملك وأبناؤه، فيعني نعم 4 وجدوا فعلا، وكان الإسلام عزيزا فعلا بهم وفي حكمهم، لكن هؤلاء الذين لم يحكموا ولم يوجدوا أو لم يوجد لهم وجود على الساحة السياسية، ما الذي عزوا به الدين؟ لا شيء. فهنا حصل نعم أيوة، ألا إن هؤلاء ما حكمهم؟ هؤلاء مختلفون، يعني عندنا واحد منهم مثلا الأول علي رضي الله تعالى عنه معروف اعتقادنا فيه، وكذلك الحسن وكذلك الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين أيضا كان رجلا فاضلا ومن أهل السنة والجماعة، ثم كان زيد ابن علي اللي هو إمام الزيدية رجلا فاضلا ومن أهل السنة والجماعة، ما خالفهم في شيء إلا أنه رأى الخروج على بني أمية، وأهل السنة قالوا الإمام الجائر يصبر عليه ولا يخرج إلا إذا تحققت المصلحة، يعني كلام فقهي عادي، يعني مخالفة فقهية حكمية وليس سلوكية. لكن الابن الثاني الذي هو جعفر الصادق، هذا مشكلة المشاكل، جعفر الصادق هو المشكلة حقيقة. نعم محمد الباقر، ثم بعد ذلك ابنه جعفر، نعم يعني هذا الباقر الصادق، وخاصة الصادق هن المشكلة، يعني اختلاف الأئمة فيهم، يعني هم في الحقيقة لم يكونوا لهم في عصرهم عند أهل السنة والجماعة، لم يكن لهم تلك الشهرة أو الذكر حتى يقوموا، لاحظتم؟ هذا اللي نقوله الآن. يعني هذا احنا نتكلم في هذا. يعني في عهد أيام محمد الباقر وعلي بن العبد حتى وبعده كان الحكام والخلفاء بني أمية ثم بعد ذلك تلاهم بن العباس كانوا يحاربون هؤلاء أشد الحرب, يحاربون الشيعة أشد الحرب, وكانوا عاديين ناس عاديين مغمورين, ولم يكن يهم المسلمين أن يذكر هؤلاء أو يعرف عنهم. ليس أمرا يهم الأمة. مثلا نجد في أيامهم كان هناك إمة من أمة الإسلام من العلماء, يعني ذكرت حياتهم وكلم عنهم, لكن هؤلاء كانوا منزوين في الحياة العامة, إنما إمة مستورين الذين يعتقدون إمامتهم الرافضة ويعظمونهم مستورين, يعني حركات سرية مختفية محاربة. فمن الذي يفصل لهذا الرجل ويعني شأنه ومقداره؟ يمكن مثلا حتى ظل ما يأتي عصر يصبحون فيه بهذه الشهرة. لاحظتم كيف؟ فمن هنا ما كان هناك مجال لأن يذكر عنهم الشيء الكثير, ولذلك اختلفت فيهم الآراء فيما بعد. وبعض الآراء نستطيع أن نقول إنها كانت صدى أو أثر لما نقل عنهم, لكن النقل عنهم من هم؟ رافضة في الغالب, وقد يكون فيهم الصادق. ولذلك اضطرب الكلام في جعفر الصادق. ولكن من بالغ وقال إن جعفر الصادق إنه كان ماسونيا كما قال ذلك بعض المشايخ المعاصرين, وأنه كان ملحدا باطنيا ويقرهم على ما يفعلون, نقول هذا غلو, هذا غلو ومبالغة لا يقر عليها. الذي يظهر أن هؤلاء إن غاية ما عندهم أنهم كانوا يريدون الخلافة, أن ترجع الخلافة إليهم, وأنهم حق من غيرهم في هذه الخلافة وأولى الناس بها, لكن زيد عليهم. وذلك الرجال الذين يرغون عنهم هم من أكذب الناس عند أهل السنة والجماعة, من أكذب الناس. وأما عند الرافضة فالرافضة اختلفوا في أو جعلوهم نوعين, قسم كذاب مطلقا, وقسم يجعلونهم ثقاتا ويجعلونهم صادقين وينقلون عنهم. ولهذا لما جاء صاحب أصول الكافي نقل الروايات الصحيحة فقط في نظره طبعا على قواعد أهل الرفض في الجرح والتعديل, فنقل فقط ما صح, وهذا هو يعني الكفر البراح, هو ما نقله معتقدا أنه صحيح, كما فعل إمام البخاري رحمه الله تعالى حينما اختار الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنده في الجامع الصحيح. اختيار الكليني هو بحسب اجتهاد علماء الشيعة في جرح وتعديل أولئك الرواة, ولكن كثيرا ممن عدلوا ووثقوا هم في الحقيقة كذبة فجرة, وأحيانا لا وجود لهم, أحيانا لا وجود لكثير من الرواة ولا كثير من الأشخاص, وإنما اختلقوا اختلاقا. وعلى أي حال نحن نقول بالنسبة لهؤلاء, تلك أمة قد خلت, لها ما كسبت ولكم ما كسبتم, ولا تسألون عما كانوا, ولا يهمنا إلا ما فقدته الرافضة فيها. وأما هم فالغالب عليهم البراءة من غلو الرافضة في الكفر, الغلو الذي هو الكفر. لكن قد لا نسلم براءة الجميع من ماذا؟ من شيء من الابتداع, كاعتقادهم أنهم أحق الناس بالإمامة, أو أن علي رضي الله تعالى عنه أفضل من غيره, ربما يوجد فيهم ذلك, والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهم مترجم لهم, وإذا أردتم الناس بترجماتهم مفصلة يمكن إن شاء الله أن نأخذ ذلك بالتفصيل. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.